إلحاق التاء إذا أسند إلى الجماعة. أما السؤال، صور السؤال أولا، لا يجوز، أحسنت على الخطأ. عندما هذا سلم خطأ سلم عندك نعم يجوز الوجهان، أحسنت. والمقصود بالجماعة هنا جمع التكفير، أحسنت. فيقال جاءت عراتنا وجاء عراتنا، أحسنت. وجمع المذكر السالم ما حكمه؟ لا يجوز أن يقال جاء الزيدون، خالف أحد جاءت الزيدون، هل خالف أحد في هذا؟ كفي الجوزون هذا، جاءت الزيدون واستدلوا به آمنت به بنو إسرائيل، أحسنت. صحيح لا يجوز. واستثنى من ذلك جمع إبل. وجمع المؤنث السالم ما حكمه؟ ما عندك يا أخي؟ ما اسمع. الغالب احسنت أنها لا تلحقه. نعم. فيقال الغالب أنها تلحقه. فيقال جاءت الهندات. هذا أكثر وأغلب من قولهم جاء الهندات. أحسنت. أغلب وأكثر من قولهم، وإلا يجوز جاء الهندات جائز. وقد تبع ذلك. من يذكر شيئا عندك؟ إذا جاءك المؤمنات، أحسنت. عشية قام النائحات، أحسنت. بكى بناتي شجوهن وزوجتي، أحسنت. هذه كلها شاهد تدل على جواز ذلك، ولكنه قليل. والأكثر التجرد، الأكثر للحق، الأكثر لإلحاق جمع لما الثالث. يقول هل نسلم قول سيبويه بأنه حكى جاء فلانة وجاء فلانة ثم جاءت فلانة، هل على الأصل وفي خلاف، لكن ذهب فلانة وقال فلانة، هذا الذي حكاه سيبويه رحمه الله تعالى، ذهب فلانة وجاء وقال فلانة. فيقول هل نسلم قول سيبويه؟ نعم، اسمه عن العرب، وقد أجاز ذلك ابن مالك، وإنما لحاق التغالب عنده. والأحسن الشخص يتكلم باللغة المشهورة، لا يقول قال هند كذا وكذا، وإن كان لا بد يتوقف عند ورود السماع، ذهب فلانة وقال فلانة، محل ورود السماع. إن كان لا بد يتكلم يقول هذا مسموع في هذا ولا يقصه. وإلا ذهب جماعة إلى جواز ابن الأخطش، الأخطش يجوز هذا، الأخطش أيضا معه الرماني، الرماني أيضا يجوز، جاء فلانة قال فلانة. وابن مالك يرى هذا أيضا، ولكنه عنده غير الغالب، خلاف الغالب، الغالب هو ما سمع، وإلا جوزه التسهيل، جوزه التسهيل وقرر جوازه، لأنه مسموع عن العرب. على هذا لو قال الشخص قال هند لا ينكر عليه إذا كان أراد السمع، ولا ننصحه بترك هذا. طيب ناخذ بقي هذا، ومتى يجب لحاق التاء بالفعل؟ إذا كان المؤنث حقيقي التأنيث ولم يكن بينه وبين الفعل فاصل، مثل قالت هند على هذا الآن على اللغة المشهورة الفصحى، قالت هند. وأيضا إذا كان الفاعل ضميرا، أحسنت، سواء كان يعود على مجازي أو على حقيقي، مثل يعود على المؤنث حقيقي التأنيث أو مجاز التأنيث، الشمس طلعت وهند قالت، يجب. ومتى يجوز؟ عند من؟ عنده في أربع مسائل هنا ذكرت، إذا فصل فاصل إذا كان الفاعل اسم ظاهر مجاز التأنيث طلع الشمس وطلعت الشمس، ومع نعمة وبئسة أحسنت فعسى ينظر في عسى، ما يعرف هذا، لكن مع نعمة وبئسة أحسنت. إذا كان الفاعل جمع تكسير أحسنت، ذكرت غير جمع تكسير حبيبي هذا جمع المثال لما ذكر. نعم ما هو الأصل في تاء التأنيث؟ ما هو الأصل في تاء التأنيث عن السكون أحسنت؟ وهل تخرج عن هذا الأصل؟ عنه تخرج عن هذا الأصل؟ إيه تخرج، تخرج إذا التقت مع الساكن، مثل قالت الأعراب، قالت الأعراب أحسنت، تخرج عن الأصل إذا التقت مع ساكن. على القاعدة المشهورة أنه إذا التقى ساكنان يحرك ما سبق، حرك الأول إن أمكن تحريكه، وإن لم يمكن تحريكه حذف، إن لم يمكن تحريكه حذف، والذي لا يمكن تحريكه الألف الواو أحيانا ربما يصعب، لكن الألف هي التي لا تقبل حركة. عارض، نعم الأعراب عارضا، فإن يلتقي مع ساكن آخر. هل يجوز التقاء الساكنين يا اخوان في لغة العرب؟ هل يجوز التقاء الساكنين؟ يلتقي ساكن مع ساكن. عندك عاصم، عاصم يقول نعم. انت كلمة واحدة بس يقول كلمة واحدة. وانت يجوز، يجوز في موضعين، في الوقف جائز أن يلتقي ساكنان في الوقف لا بأس بذلك، تقول خبز خبز هذا خبز، أو تقف تقول هذا خبز، التقى ساكنان أو لم يلتقي، الباء ساكنة والزاي لأجل الوقف ساكنة، يلتقي ساكنان في الوقف. وهناك موضع آخر سيأتي مع خبز دابة ضالين، هذا ضابط الثاني، أن يكون الأول حرف لين والثاني مضغم، يكون الأول حرف لين دابة على حرف لين والثاني الساكن مضغم، إنما يتأتى الإضغام إلا بعد الإسكان بعد التسكين. هذا موضع يجوز فيه التقاء الساكنين ضالين، وأيضا كذلك دابة دويبة، فهذا جائز. الضابط الثاني أن يكون الأول حرف لين والساكن الثاني مضغم، ولا يجوز. هذا الموضعان مستثنيان، ربما هناك للضرورة أو شيء، هذا أمر آخر. لا بس ما في التقاء ساكنين واحد محرفة. وين الساكن الأولي؟ لا بس سنت. واحد اثنين سكن ثم وصل، لكن قال هنا الاسكان بنية الوصل، قد يقال هذا، هذا وارد في لغة العرب الاسكان بنية الوصل، محياي ومماتي، له محياي جاءت قراءة محياي ومماتي بالاسكان، قراءة المعروفة المشهورة وتلك السبعية أيضا محياي ومماتي، لكن جاءت قراءة محياي ومماتي، هنا الوصل بنية ايش؟ الوقف بنية الوصل، الوقف بنية الوصل. ومن قراءة ورش هذه لكن هذه مشهورة في موضعين مشهورين، عند الوقف وعند كذلك إذا كان الأول الساكنين حرف لين والثاني مضغم، الأول حرف لين والثاني مضغم دابة ضال لين، أول حرف لين والثاني كما ترى مضغم. طيب نقرأ يا أخوان ناخذ درس. ما هو الذي انتقل على الناظر في نظمة البيت الأخير هذا؟ غزالة. غزالة مما؟ أعتاد التهوي قال الغزال هذا هو المشهور. هو ألف الغزالة خطأ، وإنما المشهور في الحيوان وهو الضبي هذا يقال الغزال غير تاء، وهو هنا أتى بالتاء أو بالهاء، وهذا خطأ، لكن كما سمعت له تأويل. والغزالة يطلق على ماذا؟ على الشمس وعلى وعلى الضحى، وبعضهم يقول أول الضحى، وبعضهم يطلق يقول على الضحى. هذا تشبيه، هذا كالأسد، هذا تشبيه، هذا باب واسع باب التشبيه، لكن إطلاقه على الشيء هذا يطلق عليه، ما هو باب التشبيه، هذا أمر آخر، هذا آخر. يقول هنا قرأ البزني هل تربصون، هل تربصون إسكان اللام من هل التشديد التاء من تربصون، هذا من هذا يكون فيه انتقاء ساكنين، ولكن على غير حده، على غير حده، وإلا حده في الموضعين اللذين ذكرا، ففي التقاء ساكنين على غير حده. طيب، مرة قال واحد من الإخوة كنت في السعودية، وبعدين وجد مشايخ يتذاكرون كنت أسمعهم، وهذا يفسر واحد منهم يفسر التفسير، وقف في التقاء ساكنين، رد عليه شيخ آخر كان أعمى قال يا شيخ هذا على حده، على حده. قالوا انا ما ادري ايش على حده، صرت هكذا في نفسي الان جئت اليمن، ايش معنى على حده؟ ما ادري ايش على حده، على حده في الموضعين المعروفين، في الوقف وفي هذا جائز التقاء الساكنين، فيكون هذا على الاصل، على الجواز، على موضع الجواز، وعلى ضابط المعروف التقاء الساكنين. وإلا لا يجوز، الأصل لا يجوز أن يلتقي ساكنا إلا إذا كان ساكنا من باب على حده، فهذا جائز، وذلك في الموضعين. قال فبقي في نفسي ما معنى على حده، فمشى المفسر بعد ذلك لما علم أنه على حده عارف إيش معنى على حده، أن هذا يتوسع فيه ولا بأس به، فمشى ومضى في تفسيره. طيب، أين النسخة التي عندكم نظرة تنبيهات لك فيها؟ ما ايش حد يريد يعطيني؟ طيب اقرا انت، اقرا التنبيهات ارفع صوتك. خلاص. طيب يا اخوان، ما اشرتم عليها نجل ننتهي بسرعه. نجل ناخذ من اي ساعه انسان ما ينفع. 43 من قال بعد فعل كان اولى. طيب وين هذا وصلنا له؟ الأول هذا. طيب ناخذ تنبيهات التي ما هي عندنا في النص. قوله قال الشارح تنبيه، أشار بقوله استعربوا في النظم إلى أن الرفع لا يظهر إلا في الاسم المعرب دون المبني كالذي وهذا، فيكون قوله فارفعه استعربوا فيه إشارة إلى أن الرفع لا يظهر إلا في الاسم المعرب، سواء كان هذا الرفع ظاهرا أو مقدرا، جاء زيد جاء الفتى، فالرفع لا يظهر إلا بالاسم المعرب، أما المبني فلا يظهر به الرفع، فيقال في محل كذا، يقال في محل كذا، فإذا قلت يا الذي قام فالرفع ما يظهر به، لأن الناظم يقول فارفعه استعربوا، هنا يظهر الرفع إذا كان معربا للاسم، فيظهر به الرفع سواء كان مقدرا أو ظاهرا، جاء زيد وجاء الفتى، هذا هنا أعرب الاسم فيظهر فيه الرفع، وأما إذا كان مبنيا فلا يظهر فيه الرفع، فيكون في محل، يكون في محل، تقول جاء هذا، جاء الذي مبني في محل رفع ما يظهر فيه الرفع، في محل رفع، وجاء هذا مبني في محل رفع فلا يظهر فيه الرفع هنا، هذا معناه. قال وأشار بالمثالين إلى أنه لا، إلى أنه لا فرق. أقرأنا هذا. تنبيه آخر، تنبيه آخر، لو قال من بعد فعل، أي في النظم أيضا، فكل ما جاء من الأسماء عقب فعل، يقول لو قال من بعد فعل يكون أحسن، لما سيأتي. قال لو قال من بعد فعل لكان أولى، لماذا؟ إذ التعقيب، هذا التعليل في سبب الأولوية، إذ التعقيب يقتضي أنه لا يجوز الفصل بين الفعل والفاعل، هذا هو السبب في أولوية من بعدي. قال لأن التعقيب يقتضي أنه لا بد أن يكون بعد فعله، مع أن لكنه ربما يفصل عن ايش؟ عن فعله. فتقول جاء اليوم زيد، هنا ما يقال عقيبة فعله، فصل عن فعله. فلذلك يقول هنا من بعد فعل احسن، لان التعقيب لا يقول الا عقيبة مباشرة، لا يفصل بينهما فاصل، لا يفصل بينهما فاصل، مع ان الفعل ربما فصل عن فاصله وتقدم عليه الظرف او تقدم عليه المفعول. ضرب مثلا تقول القوم هند، ضرب القوم هند، فهو يتقدم المفعول على الفاعل جهازا كما ترى، يكون حاصل هنا فاصل موجود. والناظم يقول عقيبة فعل، والتعقيب لا يقول الا بالإناء بعده مباشره دون فاصل، وهو لا يريد هذا. قال لو قال من بعد فعل لكان أولى، إذا التعقيب يقتضي أنه لا يجوز الفصل بين الفعل والفاعل، مع أنه يجوز كما رأيت وسمعت بالأمثلة. وسيأتي قوله في المفعول ربما أخر عنه الفاعل، عنه الفاعل، أي أنه يجوز أن يتأخر الفاعل وما يكون عظيم، ولا يتقدم المفعول. فإذا الناظم ما يريد هذا، لا يريد هذا. طيب كل هذا طيب. قال ولابد ايضا من التقييد بوقوع الفعل من الاسماء من الاسم. قال ولابد ايضا من التقييد بوقوع الفعل من الاسم، اذ ليس كل اسم يذكر عقب الفعل. طيب. ولابد ايضا من التقييد بوقوع الفعل من الاسم، إذ ليس كل اسم يذكر عقب الفعل فاعلا. نعم هذا معروف، ليس كل اسم يذكر عقب الفعل يكون فاعلا، فقد يكون نائب عن الفاعل، قد يكون نائب عن الفاعل. من الفعل وكل ما جاء عقب فعل سالم البناء، لكن هنا قد قيد ما يحتاج. ولابد أيضا قال من تقييد بوقوع الفعل من الاسم. هكذا عندكم النص، يعني ما في نسخ ولا في شيء. لا أنا قصدي في نسخة أخرى غير حق لنا حق الجماعة هذه. ولابد أيضا من تقييد بوقوع الفعل من الاسم، إذ ليس كل اسم يذكر عقب الفعل فاعلا. لا بس. قالوا لابد أيضا من تقييد الفعل بالتاء، وهذا أشرنا إليه، أنه لا بد من تقييد الفعل شرنا إليه في التعريف، أنه عقب فعل تام خرج الناقص كان وأخواتها، فإن مرفوعها لا يقال له فاعل، وإنما يقال له اسم كان، مع أن تدعو يسميه فاعلا، فاعلا تجوزا، وإلا ليس بفاعل. ولا بد أيضا من تقييد الفعل بالتام ليخرج نحو كان زيد قائما، فزيد لا يقال فيه فاعل، وإنما يقال له اسم كان قائما خبرها. تنبيه آخر سيأتي أن اسم الفاعل الملون يعمل عمل فعله في ارتفاع الفاعل بعده ونصف المفعول، نحو زيد مستو أبوه، وهذا معلوم وأشرنا إليه. أين أشرنا إليه؟ أو جار مجراه، أي ما يعمل عمل فعل يرفع أيضا فاعلا، هذا أشرنا إليه في التعريف التنبيه. فيقول زيد مبتدا ومستوى خبر، وأبوه فاعل لمستوى لأنه اسم فاعل يعمل عمل الفعل، ومثل الصفة المشبهة، ومثل اسم الفعل هيهات العقيق، صفة المشبهة زيد حسن وجهه إلى آخر ذلك ما سيأتي معكم. تنبيه لا بد من تقييد ذلك بما إذا كان الفاعل غير مضمر. إلى هنا فقط، فهذا الإفراد واجب. طيب هذا شرنا إليه. طيب لا بد من تقييد ذلك بما إذا كان الفاعل غير مضمر، وأما إذا كان مضمر فهو يبرز، كان يريد هذا على ما تقدم معنا في الشرح، فهذا الذي يظهر أنه يريد هذا. فلا بد من تقييد ذلك بما إذا كان الفاعل غير مضمر. يشير إلى أي بيت يا أخوان؟ ننظر هنا إلى أي بيت يشير إلى أن الفاعل وحد الفعل مع الجماعة كقولهم سار الرجال الساعة. نعم، يقول لا بد من تقييد ذلك إذا كان الفاعل غير مضمرا، إذا كان مضمرا الرجلان قاما، لا توحد هنا، الرجال ايش قاموا، تأتي بالضمير ولا توحد الفعل فتقول الرجلان قاما خطأ، او الرجال قاما هذا خطأ، فتوحد الفعل متى؟ اذا كان الفاعل ظاهرا، اذا كان الفاعل ظاهرا وحد الفعل، واما اذا كان مضمرا فلا توحد الفعل فتقول قاما وقاموا وقمنا. واضح هذا؟ هذا هو المقصود. قال تنبيه انما لم تلحق الفعل، لم تلحق الفعل عند اسناده الى الاسم الظاهر، لم تلحق الفعل عند اسناده الى الاسم الظاهر علامه التثنيه والجمع، لئلا يلزم الجمع بين فاعلين، ولهذا ثبتت علامه التانيث لان حرف، لان حرف، وهذا تقدم معنا ان هذه اللغه الفصيحه، ومن الحقها لا يعني به انه فاعل، وانما علامه تثنيه او علامه جمع. من قال قالا الرجلان مثلا، او قالوا الرجال، فلا يعني ان هذا فاعل وهذا فاعل، وانما هذه علامه تثنيه وعلامه جمع، والفاعل هو الاسم الظاهر، او على خارج اخرى التي اشرنا اليها فيما تقدم من دروسنا ان الواو فاعل والمتقدم والمتاخر هذا المرفوع بدل، او الواو فاعل والجمله خبر مقدم والمرفوع هذا مبتدا مؤخر، على التخريج التي اشرنا، فلا يعلو به اجتماع فاعلين. فليس هناك في لغه العرب ان يجتمع فاعلان على فعل واحد، او يجتمع فعلين على فاعل واحد وفي الثاني خلاف في باب التنازع. الشيخ الاسلام يرى انه يجتمع فعلين على فاعل واحد، قام وقعد زيد، زيد فاعل قام وفاعل قعد، وهو مذهب الكوفية، ولا يقدر شيء ضمير مستتر. واما اجتماع فاعلين من غير عطف على فعل واحد لا يمكن، اما بالعطف كثير، قام زيد وعمر وصالح الى اخر ذلك، اما من غير عطف لا يوجد، يجتمع فاعلان لفعل واحد لا يوجد. واما بالعطف قام زيد وعمر وصالح وسعيد، اجتمع كثير لا باس بذلك بالعطف. وبقي المثل الثاني التي ذكرناها شرمينها، اجتماع فعلين على فاعل واحد، قام وقعد زيد، قام وقعد زيد، هذا سيأتي معكم باب التنازع، هل يجتمع فعلين على فاعل واحد؟ كوفيون يرون ذلك، يكون زيد فاعل الاثنين، وهو ايضا مختاره شيخ الاسلام. شيخ الاسلام له مقالات في النحو وتحقيقات في النحو طيبه، لكن هذا ما صار فيه. فاعل مستتر باب التنازع، هذا معروف على اشهر الاظواهر. كيف؟ لا خلاف، خلاف في خلاف، سيأتي ان شاء الله في غير هذا الكتاب. انتهينا، بقي شيء؟ الحمد لله، نقرأ هذا الأخ المعيد المرجع له. قال وإنما تلحق الفعل عند إثناد إلى الإسم الظاهر علامة التثنية والجمع، لأن يلزم الجمع بين فاعلين، وقلنا لا يجوز هذا، يجتمع فاعلان على فعل واحد ما يصلح أن تقول قاما الرجلان، الألف فاعل والرجلان فاعل، ليش؟ ما هو فعلهما؟ قام، كلاهما فاعل لي قام، هذا لا يصلح. لذلك قلنا هذه اللغة تخرج على ما سمعته، تخرج على ما أشرنا إليه آنفا. ولهذا ثبتت علامة التأنيث، لما؟ لأن حق، وما فيه اجتماع، قالت هند، هل فيه اجتماع فاعلين على فعل واحد؟ ما فيه، فلذلك ثبتت. وأما هذه ما تثبت، وإنما يقال قال رجلان، ولا يقال قال رجلان، لكن كما سمعت أنه يجوز وتخرج على ما ذكر. انتهينا من هذا. ثم فاعله، هذه هي تسمية الجمهور وهي مشهورة، وأحسن منها باب نائب الفاعل، وهي تسمية المالك وهو الذي أشهرها وهي الصحيحة، أن يقال نائب الفاعل أصح من قولهم باب ما لم يسمى فاعله، هي تسمية المالك نائب الفاعل، وأخذها عنه المتأخرون

وإذا قلت كلم موسى نفسه يعلى، كلم موسى نفسه يعلى لرفع نفسه، هنا فاعل بالتابع أيضا عرفة، عرفة أيضا بالتابع، فالتابع يميز، والتابع كما هو معلوم لديكم أشياء منها النعت والتوكيد والبدل إلى آخر ذلك. نعم. يعلى يعلى، كلم موسى أخاك يعلى، كيف ما زينا بتولى شيء يعلى بدل أخو نخاف، كيف يعلى بدل أخاف، يعلى بدل من أخاف، البدل ما يتقدم على المبدل منه، هذه قاعدة، البدل لا يتقدم على المبدل، تابع، ما معنى تابع؟ معنى لا يتقدم على المتبوع، هذا من قاعدهم أن البدل لا يتقدم على، فيكون أخاك بدل من موسى، ومثل النعت كلم موسى العاقل يعلى، كلم موسى العاقل يعلى، فما يقال العاقل والنعت يعلى، لأن النعت لا يتقدم على إيش؟ على الملعون، يتأخر عن ملعونه، ومثله البدل، ومثله التوكيد، لا يتقدم على متبوعه. كيف؟ يعني يعني يكون موسى الفاعل وأخاك لا لا أخاك وقل به ويعلى بدل منه، جائز هذا جائز، لكن نحن نريد على هذا. طيب أحسن، هذا لا بأس، مثل التي أما التي ذكرها لك ما هي صحيحة، هذا لا بأس لا بأس. طيب أين وصلنا؟ فلو ظهر الإعراف أحدهما كلم موسى زيد أو في تابع أحدهما كلم موسى الكليمة يعلى، وهنا الكليم موسى فعل به، والكليم صفة يعلى فاعل، أو دل الفعل على الفاعل، دل العقل على الفاعل، دل العقل عجيب، أحسن هذا، أحسن التي عندنا، أحسن التي عندنا دل الفعل على الفاعل، ما تصحيح ما في تصحيح، لكن هذه النص التي عندكم أضبط، أضبط هنا في هذا الموضع، أو دل العقل على الفاعل، أو دل الفعل على الفاعل، أربعة يدل على أن المرجعة الكبيرة والصغيرة هي التي أربعة، لكن التي عندكم أحسن نقرأ على التي عندكم، أو دل العقل على الفاعل كأربعة الصغرى الكبرى، معلوم هذا بالعقل أن الكبرى هي التي ترضع من الصغرى، هذا معروف عقلا ومعلوم عقلا، فعلى هذا دل العقل على إيش؟ على الفاعل، هنا دل العقل على الفاعل، فيكون هنا يجوز التقديم ويجوز التأخير، فإذا عرضت أرضعت الصغرى الكبرى ماذا تقول في الصغرى؟ من أين لك هذا؟ أين حركة؟ العقل دل على ذلك، العقل دل على ذلك أن الصغرى مفعول به والكبرى، هذا معلوم بالعقل أن الكبرى هي التي ترضع والصغرى ترضع، فمن يعرف الآن هذا؟ لقد عرفنا ما يحتاج. قال كأربعة الصغرى الكبرى، ومثله أيضا أكل الكمثرى موسى، أكل الكمثرى موسى، فهنا دل العقل إيش؟ على أن الكمثرى هي مأكولة لأنها فاكهة، نوع من أنواع الفواكه، وموسى هو الآكل، فما يعرب الكمثرى وما يعرب موسى؟ مفعول به الكمثرى المقدم وموسى فاعل، فيجوز هنا التقديم والتأخير لدلالة العقل على الفاعل، لدلالة العقل على الفاعل، وإن شئت قلت لدلالة الفعل على الفاعل على ما في النصف عندنا. طيب قال أو دل العقل، أو دل العقل على الفاعل كأربعة الصغرى الكبرى، وهذه قرينة إيش تسمى؟ قرينة معنوية، هذه قرينة معنوية، وهناك قرينة لفظية، مثل ضربت موسى سعدة، ضربت موسى سعدة، ما يعرف موسى؟ كيف عرفتم هذا؟ ما في عقل الآن عندنا، كلاهما يصلح أن يكون ضارب، ما في عقل يدل على هذا، لأن الكل يصلح أن يكون ضارب، لكن هناك قرينة أخرى ما هي؟ تاء التأنيث، تكون هناك قرينة لفظية، وجود التاء في الفعل ضربت موسى سعدة، فعرفنا أن سعدة ضارب وموسى مضروب بوجود قرينة لفظية وهي التاء. فالقرينة قد تكون عقلية معنوية وقد تكون لفظية. جاز تقديم المفعول لأمن اللفظ. إلى هنا إن شاء الله. من حيث تغيير الصيغة.